السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. أخونا الفاضل يسأل يقول: هل الحجامة الكهربائية صحية؟ أسمع أحدهم يقول: دخول هذه الذبذبات للجسم ضار جدا، فما تعليقكم؟ دخول هذه الذبذبات بطريقة عشوائية كما تفضلت مضرة جدا، وأما إذا دخلت هذه الشحنات عن طريق موصلات كهربائية، عن طريق أجهزة وموصلات للأعصاب، فهذه تكون مفيدة. ولكن هذه الفائدة يا إخوة بالنسبة للحجامات الجافة عموما، الفائدة منها لا تكاد يعني تقارن بالحجامة الدموية. فهذه الحجامة الكهربائية غالبا الاستخدامات الأجهزة التي تستخدم فيها يعني قادمة من الصين، أجهزة صينية ولها استخدامات في أمريكا، ولكن الغالب الأجهزة التي تأتينا من الصين، واستخداماتها بسيطة، استخداماتها بسيطة من ناحية كتقنية أقصد، لكن هم يقولون أنها علاج كذا وكذا، علاجات كثيرة، ولكن للأسف ليست هناك أولا دراسة محكمة علميا لهذه الأنواع من الحجامات الجافة من جهة، وليس لها واقعا أثر ملموس من ناحية الفوائد. يعني ما مر علي مريض وقال بأنه شفي من مرض فلاني بحجامة مساجية، إلا الحجامات هذه العشوائية الموجودة، ولها كثير من الأخطاء من ناحية الممارسين لها حاليا. فهذه نقطة حببت التنبيه عليها، بارك الله فيكم وأحسن إليكم.